الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، ولد الهدى فالكافنات ضياءه. ما زالت الأمة الإسلامية في حياتها تعيش ذكرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر صحيح، تعيش بهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمخطئ من ظن أن النبي ذكرى، إنما النبي حياة. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الله مهداة. النبي صلى الله عليه وسلم نبراس خير ونور، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه والسير على خطاه وانقضاه ونهجه والعمل بمقتضى ما أمر، إذ قال رب العالمين للبشرية ولأمة الإسلام: وإن تطيعوه تهتدوا في الدنيا للصواب، تهتدوا في الآخرة إلى جنات رب العالمين. لقاؤنا بعنوان فضل الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نحن حتى نتكلم عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله تبارك وتعالى الغني عن العباد جميعا هو أول من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فأي كرامة لعبد بعد هذه الكرامة، وأي منزلة لمخلوق بعد هذه المنزلة. الله الغني عن العباد والملائكة المكرمون يصلون على عبد من عباد الله. فمن هذا العبد؟ ما منزلته عند الله تبارك وتعالى؟ ما قدره عند الله عز وجل؟ القدر عظيم لا يعلمه إلا الرب العظيم. فالله عز وجل الغني عن العباد وعن العالمين يصلي عليه، وصلاة الله على نبيه رحمة منه ورفعة لذكره صلى الله عليه وسلم، وصلاة الملائكة للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له. أما نحن، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. صلاتنا على النبي أولها فوائدها طاعة لله عز وجل، فهي بصيغة الأمر: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا ربنا، نحن الذين آمنوا، يأمرنا الله عز وجل بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فصلاتنا على النبي أولا طاعة لله العلي، وثانيا قربى لنا عند الله عز وجل لنيل الأجور. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها إيه؟ عشرة. فأنت إن أردت أن يصلي الله عز وجل عليك عشر مرات، صل على النبي محمد مرة واحدة. أردت مئة مرة، صل على النبي عشرة، وهكذا. وفي الحديث: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة، يعني عشر مرات، وجبت كتبت له شفاعتي يوم القيامة. من صلى عشر مرات في الصباح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل صيغ السلام على النبي، له صيغ كتير: اللهم صل على محمد، اللهم صل على النبي، وهكذا. إنما أفضل صيغة لما سئل أثني عليك يا رسول الله حديث أنس وحديث ابن مسعود قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دي أعظم صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الفضائل أنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتك كلها حتى في الدعاء كما ورد في مسلم وغيره من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يخرج في جوف الليل يقول قوموا إلى الصلاة أزفت الآزفة رجفت الراجفة اقتربت الساعة انتهى الأمر. فقال أبي في آخر الحديث يا رسول الله أنا وأنا بصلي وأنا بدعي أنا في دعائي يا رسول الله أصلي عليك أأجعل صلاتي أو دعائي ربع دعائي لك؟ قال افعل وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أفأجعل نصف شطر دعائي لك؟ قال افعل وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل الثلث من دعائي لك يعني الصلاة عليك؟ قال افعل وإن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال قلت يا رسول الله أأجعل دعائي كله لك صلاة عليك؟ قال إذن يكفيك الله شر هم الدنيا والآخرة يكفيك الله همه ويغفر الله عز وجل ذنبه في الدنيا والآخرة. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست ألفاظا تقال وقلب مبغض. صلاتك على النبي لابد أن تكون من قلب مفعم بحب النبي صلى الله عليه وآله. كيف لا؟ وقد هدانا الله به من الظلمات وأخرجنا من الظلمات إلى النور. كيف لا؟ وهو الشفيع المشفع في أرض المحشر. يدخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ويقول يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض النبي عنه يعني التفت نحية الثانية فجاء وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماذا أعددت لها؟ أنت بتسأل عن الساعة ليه؟ أنت نفسك تموت ليه؟ أنت نفسك القيامة تقوم ليه؟ أعددت إيه لها؟ كل إنسان مننا ضاقت به الدنيا و ضاقت عليه الأرزاق كثرت عليه الأمراض يتمنى قيام الساعة أو يتمنى لقاء الله. نعم لك حق في ذلك لأن ما عند الله خير وأبقى. بنزعل أول الناس لكل ما تتكلم تقول النار عذاب القبر لقاء الله الله جبار الله المنتقم. يا أخي والله حبب الناس في الله والله إن لقاء الله لهو أعظم شيء فيه رحمة. ليه ما نتكلمش عن رحمة ربنا؟ ليه ما نتكلمش عن لقاء الله عز وجل وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا كما يقول أحد الصالحين والله لئن صيرت يوم القيامة أن يحاسبني أبي وأمي أو أن يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي لأنه أرحم بي من أبوي. رحمة الله وكرم الله وعطاء الله وفضل الله بنا رحيم بنا كريم فحبب الخلق في لقاء رب العالمين. فيقول النبي له عنه صلى الله عليه وسلم حينما يسأله عن الساعة قال النبي وماذا أعددت لها؟ انت بتسأل عن الساعة انت قول لي انا امتى الليلة هتقوم امتى؟ طيب ماذا أعددت لها؟ السؤال اللي حضرته جميعا وانا معكم، كلنا نعلم اننا سنموت، مفيش انسان مننا يعلم انه سيخلد، والموت حاضر غائب وسريع قريب، وان تاخر اياما نرسموه، كل ما هو ات قريب. ومعنا حتى في موطننا هذا في هذا المسجد جنازه متوفاه ميته، اسال الله عز وجل ان يجعل هذه الليله خير لياليها، وان يغفر لها ويرحمها، وان ينور عليها قبرها ويثبتها عند السؤال، وان يرحمنا جميعا يوم نصير الى ما صارت اليه. كلنا نعلم اننا ميتون وموقوفون بين يدي الله، ماذا اعددنا للقاء الله؟ اقول لك بهمس بسيط في اذنك انت، اذا نزل عليك ملك الموت الان وقال قم للقاء الله، جاهز؟ مستعد ان تكون اخرس؟ مستعد ان تدخل على لقاء الله؟ جاهز انك تدخل للقبر ومتاكد بعملك وثقتك بربك ان قبرك هيكون عليك روضه من رياض الجنه، اسال الله لنا جميعا ذلك. متاكد من كده؟ مستسلم كاره حياتك بما فيها لان الجاي افضل؟ ولا ان كنت لست متاكد، ان كنت لست متاكدا من ذلك اجتهد في طاعتك. اجتهد، والله اقسم نبينا صلى الله عليه وسلم ان الجنه اقرب الى احدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ايا اود احدكم ان تكتب له يكسب 1000 حسنه؟ تحب تكسب 1000 حسنه يا راجل؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ اصرف كام؟ ادفع كام؟ اعمل ايه؟ اصلي قد ايه؟ تحب تكسب 1000 حسنة؟ قالوا له ازاي يا رسول الله؟ الامر بسيط. قالوا ايه؟ قال سبحوا 100. بس. سبح 100، قل سبحان الله 100 مرة. ما انت طول النهار قاعد تتكلم في كل حاجة إلا التسبيح. إلا الذكر. عارف أكبر عقوبة من ربنا للإنسان إيه؟ الإنسان الغافل إن يمنعه ذكره. إني خليك قاعد يوم كامل تيجي بالليل تراجع نفسك، هو انا سبحت النهارده كم مره؟ ولا مره. هو انا النهارده استغفرت كم مره؟ ولا مره. هو انا قلت لا اله الا الله كم مره؟ ده سيدنا موسى عليه السلام يسال ربنا يا رب علمني ذكر يكون اعظم من اكتر، ما حدش يعمله في الدنيا اخذ بيه اعلى اجر. قال يا موسى قل لا اله الا الله. قال له يا ربي كل الناس يقولها، كل الناس تقول لا اله الا الله. قال وهل علمت يا موسى ان هناك في الميزان اثقل من لا اله الا الله ومضعف السماوات والارض وما فيهن في كفه، ولا اله الا الله في كفه رجحت بهن ايه؟ طب انت قلتها كم مره؟ كم مره قلتها بهذه النيه وبهذا القصد؟ مش بقصد التعلم لا، اقعد كده استغفر ربنا يا ريت تكون متوضي متوجه الى القبله وامسك صوابعك، امسك سيف حيسير، امسك طوب، المهم قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عارف دي؟ من قالها في يوم 100 مره محيت خطاياه ولو كانت كزبد البحر. اللي يقولها 100 مرة في اليوم. طب قولها 10، قولها 20. الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ فقال وماذا أعددت لها؟ بشرى عجيبة جدا. فقال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير عمل ولا كثير صلاة، إنما أعددت لها أني أحب الله ورسوله. بس أنا بحب ربنا وبحبك يا رسول الله. فقال النبي أبشر فإن المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول عبد الله بن مسعود فوالله ما فرحنا ابدا بحديث او بقول لرسول الله فرحتنا بهذا القول. وانا اشهد الله عبد الله بن مسعود، وانا اشهد الله اني احب الله واحب رسوله واحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي، فاسال الله ان يحشرني بهذا الحب معهم. ونحن جميعا نشهد الله اننا نحب الله ونحب رسول الله ونحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وزبير وخالد وابن مسعود وكل الصحابه، فنسال الله باسمه الاعظم ان يحشرنا جميعا في زمرتهم وتحت لواء نبينا بالصلاه والسلام عليه وبحبنا له وشوقنا اليه. اسال الله العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا كما نساله الجنه ونعوذ به من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم التائب من الذنب كمن لا ذنب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها واحبها وارتضاها الى يوم الدين. ايها الاحبه الكرام، اياكم وان تكونوا من الغافلين عن الذكر لا سيما عن الصلاه على رسولكم صلى الله عليه واله وسلم، لا سيما في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة، حينما حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تقوم الساعة، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. أكثروا في هذا اليوم من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وإياك أخي الكريم أن تقع تحت دعاء النبي وتنبيه جبريل، إذ أنه صعد المنبر ذات يوم وهو على الدرجة الأولى، وكان له ثلاث درجات. حينما صعد على الدرجة الأولى وقف ثم قال آمين، ثم انطلق إلى الثانية فوقف وقال آمين، ثم صعد إلى الثالثة ووقف وقال آمين. فبعدما انتهى من الخطبة ونزل صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله قبل ذلك، تقف وتقول آمين ثلاثة؟ قال أو سمعتم، انتم سمعتوني؟ قالوا ما يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل، ومع الدرجة الأولى كان جبريل، وقال يا محمد رغم ان في امرئ في روايه خاب وخسر، في روايه ابعد، يبقى رغم ان في امرئ وخاب وخسر وابعد عن الله. اسمع، من ادرك احد والديه حيا او كلاهما ولم يدخل بهما الجنه قل امين. اللي بيدعي مين يا عطف الوالدين؟ اللي مزعل ابوه وامه؟ اللي بيقول لهم اوف؟ مش اللي بيشتم وبيلعن وبيهجر؟ مش اللي بيضرب؟ اللي بيحرمهم؟ اللي بيمنعهم؟ اللي بيعطيهم فضله؟ يقول ابن عباس والذي نفسي بيده لو علم الله شيئا ادنى من الاف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل الجنه. يعمل لو عايز، ولا تقل لهما اف. يبقى من ادرك احد والديه حيا او كلاهما ولم يدخل الجنه ابعده الله عن الجنه. قال النبي امين. ركز كده اللي بيدعي جبريل واللي بيامن مين؟ اللي بيدعي جبريل واللي بيامن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قل امين فقال النبي امين. ثم صعد الثانيه قال فقال لي يا محمد رغم انف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له فيه. شهر رمضان شهر القيام والصيام والقران والعتق من النيران. من دخل اذا نزل الرجل البحر ثم خرج وليس ولم يغفر وعليه نجاسه فهل شيء بعد ذلك يطهره؟ قل امين. قال قلت امين لان رمضان ده اوكازيون رباني. ازاي يخرج رمضان وانت لسه في العصيان والمعاصي ولا ترجى لك؟ فقال في الثالثه يا محمد رغم انف امرئ ذكر اسمك امامه ولم يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل امين. قال قلت امين. كارثه كارثه ان الانسان يذكر اسم النبي امامه ولم يصلي عليه. يدعي النبي عليا ان انا اكون من الخاسرين من المبعدين عن رحمه الله؟ نعم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بالحب. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ده انت لازم تحب اكثر من نفسك وحديث عمر كله عارفين لانت احب الي من ال ومن ونفسي التي بين جنبي. قال الان الان يا عمر اختم لك بالقصه اللي كلنا عارفينها بس ابداها بسؤال لحضراتكم. حقا حقا تحبون رسول الله؟ حقا وصدقا تشتاقون للقاء رسول الله؟ حقا وصدقا تتمنون ان تحشروا تحت لواء رسول الله وان يشفع فيكم نبي الله؟ سجد حديث انس سجد واطرعنا السجود حتى قلق عليه فلما انتهى قال يا رسول الله اطلت السجود؟ قال له اتاني جبريل فقال يا محمد ابشر في ايه؟ بشرى جميله. ايه يا جبريل؟ قال امرت من قبل الله انه من صلى عليك صليت عليك ومن سلم عليك سلمت عليك. فخررت لله ساجدا على هذه النعمه وهذه الرحمه والمنه من الله عز وجل. بتشتاق للنبي؟ ايوه. بتحب النبي فعلا؟ نفسك قوي يشفع لك؟ ادخل من الصلاه عليه ولا تكون اقل من حجر او من شجر او من جماد بكى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث كلكم عارفينه نختم به. حينما بني المنبر بني المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم صنع له المنبر وكان يخطب على جذع نخله بيطلع يخطب عليه فلما صعد المنبر يخطب اول ما طلع كده قال السلام عليكم ورحمه الله سمع للجذع بكاء وانينا كطنين النخل. المسجد كله سمع نخله جذع بيبكي صوته عالي. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ثم يحتضنه ويضمه فيسكن طبطب كده عليه فسكن ثم صعد المنبر وقال ليه وليك بقى للقلوب الطريه اللي جوه دي كانت طريه للقلوب الجامده في كتير جدا ناس قلوبها جحدت على رسول الله بتحارب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد المنبر وقال والذي نفسي بيده لو لم اضمه لظل يئن الى يوم القيامه حزنا على فراق رسول الله. قلوبنا ايه بقى؟ حزنا على ما فقد من الذكر في روايه اخرى. قلوبنا احنا ايه؟ هل نشتغل البشرية هو هدى ورحمة، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يطيعوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الذين ينصرونه وينصرون دينه وينصرون سنته ويعملون بمقتضى أقواله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا ربنا يا قادر على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن أي شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت نعم المولى ونعم المصير. اللهم أحينا على الإيمان الكامل والسنة، وتوفنا على الإيمان الكامل والسنة، واحشرنا يا ربنا تحت لواء نبينا محمد، وارزقنا واكتب لنا جميعا شفاعته، وأدخلنا مدخله، واجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة، واكتب لنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك بنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.